بسم الله الرحمن الرحيم. المتقي الهندي وكتابه كنز العمال. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتقي الهندي واحد من المحدثين الذين ظهروا في بلاد الهند، والذين كانت لهم جهود مشكورة في ميدان الحديث تصنيفا وتحقيقا وطباعة ونشرة. والمحدث الشيخ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي ارتبط اسمه بل ذاع وانتشر من خلال كتابه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. كانت ولادة الشيخ المتقي الهندي سنة 85 و800 بمدينة برهانبور، وهي إحدى مدن الهند. ثم عاش بعد ذلك قرابة 90 سنة متنقلا بين الهند والحجاز، حتى استقر بمكة المكرمة التي كانت وفاته بها سنة 75 و900 هجرية. وفي مكة المكرمة التقى بطائفة العلماء والمحدثين، منهم ابن حجر الهيثمي المكي. قال الحضرمي في كتابه النور السافر: كان المتقي الهندي على جانب عظيم من الورع والتقوى والاجتهاد في العبادة، وله مصنفات عديدة، ومؤلفاته تربو على 100 كتاب بين صغير وكبير، أفردها العلامة عبد القادر الفاكهي في تأليف سماه القول النقي في مناقب المتقي. ولا يخلو الكتاب من مقال، إذ فيه أمور تحتاج إلى إيضاح لبيان الصواب. أما كتابه الذي سماه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، فيقع في طبيعة مؤلفاته، بل هو أبرز مؤلفاته. ومن خلال هذا الكتاب كنز العمال تجلت عناية المتقي الهندي بالسنة النبوية تبليغا وتصنيفا. ويذكر المتقي الهندي الدافع له لتصنيف كتابه هذا فيقول: وقفت على كثير مما دونه أئمة الحديث في كتبهم، فلم أرى فيها أكثر جمعا من كتاب جمع الجوامع أو الجامع الكبير وكتاب الجامع الصغير مع زوائده للسيوطي، حيث جمع بين أصول السنة وأجاد مع كثرة الجدوى وحسن الإفادة، ولكنه يخلو من فوائد جليلة، منها أنه لا يمكن كشف الحديث النبوي إلا بحفظ أول الحديث إن كان حديثا قوليا، أو اسم راوي الحديث إن كان الحديث من أحاديث الأفعال، ومن لا يملك هذا يعسر عليه استخراج الحديث النبوي. وهكذا قام المتقي الهندي بتبويب الكتاب وفق ترتيب الجامع الأصول. فابتدى أولا بكتاب الجامع الصغير مع زوائده، وسماه منهج العمال في سنن الأقوال. ألحقه بكتاب آخر سماه غاية العمال في سنن الأقوال، استكمل فيه بقية قسم الأقوال. ثم بعد ذلك بوب قسم الأفعال من جمع الجوامع وسماه مستدرك الأفعال. ثم جمع هذه الكتب جميعا في كتاب واحد سماه كنز العمال، رتبه كما ذكرت على الحروف ووفق ترتيب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الأثير الجزري، وجاء في 16 مجلدا. تجاوزت صفحات بعض المجلدات 700 صفحة. وهكذا يبدأ الكتاب بحرف الألف، وقد احتوى المجلد الأول منه على الموضوعات التالية: الإيمان والإسلام من قسم الأقوال، الاعتصام بالكتاب والسنة، يلي ذلك قسم الأفعال وفيه كذلك الإيمان والإسلام، ثم الذكر من قسم الأقوال، ثم تلاوة القرآن وفضائله، وينتهي الجزء الأول بقسم التفسير. وهكذا يجد القارئ أو الباحث الأحاديث النبوية ذات الموضوع الواحد في مكان واحد، ولا يحتاج في استخراج حديث إلى كبير عناء ومشقة. ومنهجه في هذا هو منهج صاحب جامع الأصول في أحاديث الرسول تماما، ولكن هذا الكتاب أكثر استيعابا لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ كان السيوطي صاحب المصنفات الأصل لكتاب كنز العمال، يود جمع كتب السنة النبوية جميعا في كتاب واحد، حيث ألف السيوطي جامعه الكبير أو ما يسمى بجمع الجوامع قبيل وفاته بفترة وجيزة، وجاء كتابه في قرابة 45,000 حديث. وقد قسمه إلى قسمين اثنين، الأول منهما في الأحاديث القولية وجعلها مرتبة على حروف المعجم. ويحتاج المرء لاستخراج حديث من هذا القسم أن يعرف أول الحديث. أما القسم الثاني ففي الأحاديث الفعلية المحضة، أو الأحاديث المشتملة على قول وفعل، وجعلها مرتبة على مسانيد الصحابة رضي الله عنهم. وقد اختصر السيوطي كتابه الجامع الكبير في كتاب سماه الجامع الصغير، ثم أضاف إليه إضافات سماها زيادة الجامع الصغير، وفرغ من هذا العمل في سنة 97 هجرية، حيث توفي السيوطي سنة 1190 للهجرة، أي في مطلع القرن العاشر الهجري. فهذا العمل الموسوعي الذي قام به السيوطي رحمه الله رغبة في استيعاب كل أقوال المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكذلك كل أفعاله التي شاهدها صحابته رضي الله عنهم ونقلوها لنا، أقول هذا العمل الموسوعي للسيوطي في جامعه الكبير وجامعه الصغير مع زوائده دفع بعض المهتمين بالسنة النبوية إلى العناية بهذه المصنفات، بين شرح واختصار وتلخيص منذ القرن العاشر الهجري حتى وقتنا الحاضر. ففي العصر الحديث قام مثلا أحمد عبد الجواد بتصنيف كتاب بعنوان جامع الأحاديث، جمع فيه أحاديث الجامع الصغير مع زوائده وكذلك الجامع الكبير، وقام بترتيبها وفق منهج معين. وقد استفاد المصنف لهذا الكتاب جامع الأحاديث في ضبط الأحاديث، بل استند في ذلك إلى كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لكتاب المحدث الشيخ المتقي الهندي. ثم قام المصنف إضافة إلى هذا ببيان الأحاديث الموضوعة والأحاديث الأخرى التي فيها علل، استكمالا للجهود التي قام بها العلامة المناوي في هذا الاتجاه في كتابه الكبير فيض القدير شرح الجامع الصغير. ولا تزال الجهود متصلة لخدمة جوامع السيوطي التي تتضمن أكثر من 40,000 حديث نبوي، وهو عدد كبير جمعه السيوطي من كتب السنة ودواوينها ومعاجمها ومسانيدها وغير ذلك. ولا شك أن هذا العمل الموسوعي المستوعب لكثير من كتب الحديث يحتاج إلى مزيد من الرعاية والعناية، وربما توفي السيوطي ولم يتمكن من تحقيق ما كان يهدف إليه. وهكذا تأتي جهود المتقي الهندي في كتابه كنز العمال في سنن الأفعال والأقوال ضمن هذه الجهود المباركة لخدمة السنة النبوية الشريفة. ويسعد المرء لوجود هذا العدد الضخم من الأحاديث النبوية في كتاب، وهو كتاب كنز العمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.